بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسامي والكناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان هدي الرسول، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في الأسامي والكنى. والاسم هو ما وضع علامة على الشخص يميزه عن غيره من السمة، وهي العلامة، فكأنه علامة عليه وسمة عليه. وقيل الاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. وأما الكنى فهي جمع كنية، وهي ما صدر بأب أو أم، كأبي عبد الله وأم عبد الله ما أشبه ذلك، هذه تسمى الكنية، وهي تدل على المدح، تدل على المدح. وأما اللقب فهو يصلح للمدح ويصلح للذم. فعندنا الاسم، الكنية، اللقب، هو ما أشعر بمدح أو ذم كما يأتي. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. نعم، استحب كما سبق الأسماء أن يختار الاسم الحسن الدال على المعنى الطيب، وأن يتجنب الاسم المكروه الدال على معنى مكروه. فإن سمي شخص باسم مكروه فينبغي تغييره إلى اسم حسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فغير أسماء من أسماء مكروهة إلى أسماء حسنة. نعم. وكان اسم جويرية برة فغيرها باسم جويرية. نعم، غير أسماء رجال وأسماء النساء. كانت جويرية أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث، كان اسمها برة، ولما كان هذا الاسم فيه تزكية أنه من البر، والإنسان لا يزكي نفسه، غيره إلى جويرية، فصار اسمها جويرية بنت الحارث. نعم. وقالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم. نعم، برة، يعني اسم برة، لأن فيه تزكية للمسمى، ربما يؤثر هذا عليه افتخارا في نفسه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. أي نعم، لما سميت برة اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من التزكية التي نهى الله عنها، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يسمى باسم فيه تزكية. نعم. وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، كما سبق أنه جار رجل يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني مستنكرا لهذه الكنية. فالرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، أنه كان يصلح بين الناس إذا تنازعوا فيرضى كل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني الصلح، الإصلاح بين الناس، لكن هذه التكنية لا تجوز. قال: فما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان وشريح. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت إذن أبو شريح بدل أبي الحكم. نعم. وغير اسم أصرم بزرعة، نعم، أصرم غيره بزرعة من الزرع، وهو أحسن من أصرم، لأن الصرم معناه القطع. نعم. وغير اسم حزن جد بن المسيب بسهل فأبى، وقال: السهل يوطأ ويمتهن. نعم، كان جد سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين اسمه حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. والحزن هو المرتفع، حزن معناه المرتفع من الأرض، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، لكن الرجل لم يرضى بهذا التغيير، قال: لأن السهل يوطأ ويمتهن، وهو يريد الرفعة. نعم. وقال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب. هذه أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى اسم حسنة. نعم. فسماه هشاما، سمى العاصي هشاما. نعم. وسمى حربا سلما، فسمى حربا إن الحرب مكروهة، فسماه سلما أو سلما. نعم. وسمى المضطجع المنبعث، مضطجع الاضطجاع معناه النوم على الجنب، وهذا فيه كسل وفيه خمول، الإنسان مطلوب منه الانبعاث والحركة، فسماه المنبعث بدل المضطجع. نعم. وسمى أرضا عفرة سماها خضرة. نعم. وسمى أرضا عفرة سماها خضرة، أرض تسمى عفرة سماها خضرة لأن الخضرة محمودة. نعم. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. نعم. وبنو مغوية سماهم بني رشدة. وبنو مغوية مغوية من الغي، وهو ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي، فمغوية مأخوذة من الغي. غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني رشدة. نعم. ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني هذه الحكمة، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء؟ لأن الأسماء قوالب للمعاني، فالاسم يدل على معنى، إما معنى حسن وإما معنى سيء، فالأسماء التي تدل على معاني سيئة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء تدل على معان حسنة. نعم. ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. نعم، يكون بين الاسم والمسمى ارتباط، وأن لا يكون يعني مناسبة، ارتباط يعني مناسبة، إما مناسبة حسنة وإما مناسبة سيئة. نعم. وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض، لا يكون هناك تنافر بين الاسم والمعنى بل تكون منسجمة. نعم. فإن الحكمة تأبى ذلك. نعم. والواقع يشهد بخلافه. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فهي تأبى تنافر بين الاسم والمسمى لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه. نعم. فإن الحكمة تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه. نعم. بل للأسماء تأثير في المسميات. بل إن الأسماء تؤثر على المسميات، ولهذا في المثل يقولون لكل من اسمه نصيب، كل من اسمه نصيب. لا تسأل المرأة عن خلائقه، لا تسأل المرأة عن خلائقه. فالاسم يدل على طبيعة الإنسان. نعم. وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح. نعم. وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل. نعم. فأنت إذا سمعت الاسم الحسن تنبسط له، وإذا سمعت الاسم السيء تنقبض له، هذه طبيعة في البشر. ينبغي أن يكون الاسم حسنا ويتفاءل به، فالفال مطلوب، كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفال وهو الاسم الحسن. نعم. والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كل هذا يؤخذ من الأسماء. نعم. كما قيل وقل أن أبصرت عينا كذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. قل أن رأت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه. فكر في اللقب فتدرك المعنى الذي في هذا الشخص من اسمه، لكل من اسمه نصيب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن. نعم، كان يحب الاسم الحسن ويسر به ويكره الاسم السيء وينفر منه صلى الله عليه وسلم، كما يأتي شواهد لهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرهم إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. إذا أبردوا إليه بريدا، يعني أرسلوا إليه رسولا برسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بخبر، أن يختاروا من اسمه حسنا لأجل يسر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ المعاني من الأسماء حسنة أو سيئة. في اليقظة إذا سمعها أو جاء صاحبها إليه، وفي المنام إذا رأى رؤيا، فإنه يستنبط من الأسماء التي عرضت عليه أو جاءته في الرؤيا، يستنبط منها ويعبر الرؤيا بذلك، إما رؤيا طيبة أو رؤيا غير طيبة. نعم. كما رأى صلى الله عليه وسلم أنه هو وأصحابه في رأى يعني رؤيا، رأى يعني رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام. نعم. كما رأى صلى الله عليه وسلم أنه هو أصحابه في دار عقبة بن رافع، فأتوا برطب من رطب بن طاب، فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا من عقبة أن العاقبة لهم في الدنيا. نعم. فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة. عقبة ابن رافع، عقبة أولها بالعاقبة في الدنيا، ورافع أوله بالرفعة في الآخرة. نعم. وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. نعم، من طاب، ثمر الذي جاء بهم من طاب، أوله بالدين، الرطب أوله بالدين، وأنه قد طاب هذا الدين. نعم. وتأول صلى الله عليه وسلم سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل. هذا في اليقظة، حديبية تأزم الأمر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقريش. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة، وقريش منعتهم من دخول مكة لأنها كانت تحت سيطرتهم، فشق ذلك على المسلمين. لا بد من الصلح، لا يرجعون ذليلين، بل لا بد من أن يرجعوا بصلح يرضي الجميع. فأتاه رسل من المشركين ولم يتم شيء، فلما أقبل سهيل بن عمرو وكان حين ذاك مشركا ثم أسلم رضي الله عنه، لكن لما جاءه في التفاوض في الحديبية لما أقبل قال سهل لكم من أمركم، تفاؤلا باسم سهيل، وكان الأمر كما تفاءل صلى الله عليه وسلم، فانحلت المشكلة على يد سهيل من قبل المشركين ويد الرسول من قبل المسلمين، وحصل صلح الحديبية الذي صار فتحا للمسلمين وخيرا للمسلمين، وعاقبته صارت للمسلمين. فلما تم الصلح وضعت الحرب أوزارها، والمشركون كفوا أيديهم عن المسلمين الذين في مكة، فصاروا يهاجرون ولا يمنعونهم، وهاجر خالد بن الوليد وعمر بن العاص وجماعة من أكابر قريش، أسلموا وهاجروا رضي الله عنهم، والمستضعفون أيضا صاروا يهاجرون ولا يتعرض لهم أحد بسبب هذا الصلح العظيم. وإن كرهه من كرهه من صحابة رسول الله ورأوا أن فيه غضاضة على المسلمين، الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إلا أبو بكر رضي الله عنه فإنه مطمئن، لأن الذي يقتنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير للمسلمين، وأن عليهم التسليم للرسول والانقياد، فهو مطمئن رضي الله عنه، ما أصابه ما أصاب غيره من كراهية هذا الصلح. نعم. وندب صلى الله عليه وسلم جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال: اجلس. نعم، كره اسم مرة. نعم، لأنه من المرارة. نعم. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. قال: اجلس. قال: حرب؟ قال: اجلس، لأن الحرب مكروه. نعم. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. هذا اسم طيب. نعم، يعيش من العيش، فتفاءل بذلك صلى الله عليه وسلم، قال: احلبها. نعم، فدل على أنه يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء السيئة، وإن كان هذا لا يغير من القدر شيء، لكنه من القدر، هو يجري على القدر، ما هناك شيء ما يجري على قدر أبدا، كل شيء بقدر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، كذلك كما كان يكره أسماء الأشخاص، كما كان يكره أسماء الأشخاص كان يكره أسماء البقاع أيضا، مثل ما مر شعب الضلالة سماه شعب الهداية. نعم. وكان يكره العبور فيها، في هذه الأمكنة التي أسماؤها مستكرهة. نعم. كما مر صلى الله عليه وسلم بين جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا: فاضح ومخزي، فعدل عنهما. اسم أحد الجبلين فاضح، واسم الجبل الآخر مخزي، كره النبي صلى الله عليه وسلم المرور بينهما، فعدل عنهما إلى طريق آخر. نعم. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح، القوالب جمع قالب، وهو الوعاء الذي يكون فيه الشيء. نعم. ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام. نعم. عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. نعم. كما كان إياس بن معاوية رحمه الله وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت. إياس بن معاوية المشهور بالذكاء والقاضي المشهور، كان إذا رأى الشخص تفرس اسمه قبل أن يخبره، فقال: ينبغي أن يكون اسم هذا كذا، فيتبين أنه اسمه، يتفرس فيه. كان إياس صاحب فراسة عظيمة. نعم. فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. نعم. وضد هذا العبور من اسمه إلى مسماه. نعم. كما سأل عمر رضي الله عنه رجل عن اسمه فقال: جمرة. قال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. فقال: اذهب فقد احترق مسكنك. نعم، عمر رضي الله عنه كره هذه الأسماء وتوقع منها شرا، وقال: اذهب فقد احترق مسكنك. فلما ذهب وجده كما تفرس عمر رضي الله عنه، وجده قد احترق. هذا يدل على أن الأسماء المكروهة يجب تجنبها. نعم. قال: فذهب فوجد الأمر كذلك. نعم، جمرة ابن شهاب مسكنه في حرة النار وبيته في لظى، يسأل يسمع أماكن بقاع. فعمر رضي الله عنه استنبط من هذه الأسماء شرا، فكان كما استنبطه وتفرسه رضي الله عنه، لأنه محدث رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم في غزوة في الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو عبر عن ذلك بسهولة أمرهم، فكان كما حصل. نعم. وأمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتحسين أسمائهم وتجنب الأسماء المستكرهة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس اليوم ضيعوا هذا، صاروا يسمون بأسماء غربية، أسماء الكفار وأسماء الأجانب للذكور والإناث، تركوا الأسماء المستحسنة والأسماء العربية والإسلامية في الغالب تركوها، وأسماء أسرهم تركوها، صرت كأنك تعيش اليوم بين عالم غير العالم الذي قبل سنوات، تغيرت الأسماء، وهذا أمر مستكره ولا يجوز. نعم. وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لما لمعناه وهما. نعم. أحمد. فأوضح شيء في هذا أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم اسمين كريمين، أحمد كما في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومحمد كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، محمد رسول الله الذين معه. فالقرآن فيه اسمه محمد واسمه أحمد، وكلاهما يدل على الحمد وعلى المعنى الحسن، لأن محمد كثير المحامد، محمد معناه كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد يعني أحمد من غيره، فأفعل تفضيل، فهو أكثر حمدا من أو أكثر محامد من غيره. نعم. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، هو أحمد ومحمد. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد. نعم، أفعل تفضيل يعني أحمد من غيره. نعم. وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل. نعم، أبو جهل ما كان اسمه كذا، اسمه أبو الحكم، كنيته أبو الحكم لكونه أشد الكفار عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل بدل أبا الحكم، لأن هذا هو اللائق به. نعم. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب. نعم، أبو لهب ما هو باسمه كذا، اسمه عبد العزى الصنم، يعني عبد الصنم، الله كناه أبا لهب في سورة تبت، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، هذا من اسمه، ما أقول من اسمه أبي لهب، يصلى نارا ذات لهب والعياذ بالله، لشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصده عن سبيل الله، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تنفعه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبيه، وأنزل الله فيه هذه السورة التي فيها الذم والوعيد له، دل على أن مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان إذا اجتمعت القرابة والإيمان هذا خير، نور على نور. أما إذا وجدت القرابة ولو كانت أقرب إلى الرسول من غيره وليس معها إيمان فهو من أهل النار، وإن كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب لما كان مصيره إلى ذات لهب في سورة المسد. نعم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب سماها طيبة. كذلك من تغيير الأسماء من الأسماء السيئة إلى الأسماء الحسنة المدينة، طيبة، طابة، هذه أسماؤها في الإسلام. أما اسمها في الجاهلية فهو يثرب، من التثريب وهو اللوم والتوبيخ، فهو يحمل معنى سيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، الله سماها بالقرآن المدينة، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة. نعم. لأنها بلاد الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاد الأنصار، أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سماها طيبة لما زال عنها من معنى التثريب. نعم. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه، قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم. يا بني عبد الله، يدعوهم إلى الإسلام، يا بني عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم بهذا الاسم، يا بني عبد الله أسلموا، كان هذا سببا في إسلامهم. نعم. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك. يعني عبد الله يجب أن يحقق هذه العبودية، ما يسمى عبد الله فقط بدون تحقيق. نعم. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، فالوليد يوم له بدر الوقعة المعروفة، أول وقعة في الإسلام بين المسلمين والمشركين يوم الفرقان. طلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصحابه من يبارزهم، لأن هذه عادة عندهم، عادة في الحروب، يكون تبارز الشجعان من القبيلين، يكون هذه بداية للحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب عليا رضي الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنه. نعم. في مقابل من اختارهم المشركون، عتبة وشيبة. نعم. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر. الستة يعني من المسلمين، ومن ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين يوم بدر. نعم. فتبارزوا وأجهز المسلمون على المشركين وقتلوهم، فكان أول هذا أول هزيمة لهم. نعم. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، فالوليد له بداية الضعف. الوليد بن المغيرة، شيبة، وعتبة، كلها أسماء مكروهة. الوليد هذا صغير يعني، وهو ضعيف، الوليد هو الصغير، وشيبة هو كبير الهرم، وعتبة من العتاب، أسماءهم كلها مكروهة، ولذلك هزمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. في حين أن أسماء المسلمين علي من العلو، وعبيدة من العبادة، عبيدة بن الحارث رضي الله عنه الذي استشهد في هذه المعركة، وحمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وشيبة له نهايته. أعد. نعم. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، فالوليد له بداية الضعف. الوليد بن المغيرة على واحد من الثلاثة المشركين. نعم. وشيبة له نهايته. وشيبة لها رمة، ما يستطيع القتال، فاسمه يدل على الضعف. نعم. وعتبة شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة. نعم. وعتبة من العتب. نعم. وهو اللوم، كلها أسماء مستكرهة، في حين أن أسماء الصحابة المبارزين لهم مستحسنة. نعم. وأقرانهم علي وعبيدة والحارث. عبيدة ابن الحارث، عبيدة ابن الحارث، والثالث حمزة. نعم. العلو. نعم. وأقرانهم علي وعبيدة ابن الحارث، ابن الحارث وحمزة. نعم. العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرص. الحارث من السعي والحرص والنشاط والقوة، وعبيدة من العبودية، وعلي من العلو، كلها أسماء طيبة. نعم. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه. عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث. نعم. فإضافة العبودية إلى اسمه الله والرحمن أحب إليه من إضافتها إلى القادر والقاهر وغيرهما. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، أحب من عبد القاهر وعبد القهار وعبد الجبار وعبد، وإن كانت أسماء عظيمة لكن هذه تتضمن الرحمة، عبد الله تتضمن العبودية لله، وعبد الرحمن تتضمن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. العبودية من العبد لله، والرحمة من الله لعبده، فهي أحب الأسماء إليه، أحب إليه من عبد القاهر وعبد القهار وعبد الجبار. نعم. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة، ولذلك صار خير الأسماء عبد الله. نعم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله. نعم. والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. نعم. فالعبودية من العبد والرحمة من الله. نعم. فبرحمته سبحانه كان وجوده وكماله. كان وجود العبد وكمال العبد من رحمة الله عز وجل. نعم. والغاية التي أوجدها لأجلها أن يتألهه وحده محبة وخوفا ورجاء، هذا من عبد الله. نعم. ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة والهم، ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة، والهم مبدأ الإرادة، وترتب على إرادته حرثه وكسبه، كان أصدق الأسماء همام وحارث. نعم. همام أصدقها يعني الأسماء حارث، وهو الذي يشتغل ويتحرك، وهمام هو الذي يهم ويعزم، والنية والعزيمة بداية الحركة، هذه أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. ولما كان الملك الحق لله وحده كان أخنع اسم عند الله وأغضبه له اسم شاهنشاه. هذه الأسماء المحرمة المكروهة، المحرمة كل ما عبد لغير الله فهو محرم، عبد علي وعبد الحسين، عبد الأمير عند الشيعة، عبد الكعبة، عبد العزة، كل ما عبد لغير الله فهو حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا، ويجب تغييره، وجوب، ما عبد لغير الله يجب تغييره. نعم. شاهنشاه أي ملك. كذلك مما يحرم الأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله جل وعلا، الأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله مثل ملك الملوك، هذا هو الله جل وعلا ملك الملوك. والآن نسمع الجهال يقولون ملك القلوب وملك الإنسانية، هذا ما يجوز. هذا ملك الإنسانية هو الله، هو مالك الناس، رب الناس، إله الناس، ملك الناس، ما يجوز. ملك القلوب هو الله، لأن القلوب بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا يجب أنه ينكر ويمنع هذا الشيء. نعم. شاهن شاه أي ملك الملوك وسلطان، هذا بلسان العجم، شاهن شاه هذا بلسان العجم، ومعناه بالعربية ملك الملوك، لا مالك إلا الله. إن أخنع اسم، يعني أردى وأوضع اسم عند الله، رجل تسمى شاهن شاه، لا مالك إلا الله. نعم. شاهن شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، سلطان السلاطين لا يجوز، سيد الناس لا يجوز، هذا من اسم الرسول، هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، هذا يقال سيد الناس. نعم. ولا حتى أن المحققين من العلماء قالوا ولا قاضي القضاة أيضا، ما يقال قاضي القضاة، لأن هذا بمعنى ملك الملوك، قاضي القضاة هو الله جل وعلا، إنما يقال رئيس القضاة، رئيس القضاة. نعم. فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل. نعم. فتسمية غيره بهذا باطل، والله لا يحب الباطل. نعم. نعم. وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاة، بعض العلماء، نعم، كما في كتاب التوحيد. نعم. ويليه في القبح سيد الناس، نعم، سيد الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. نعم. لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ما قال هذا من باب الفخر، وإنما قاله من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. نعم. ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس، حرب ومرة، والحرب عند الناس مكروهة والمرارة مكروهة. ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس، كان أقبح الأشياء حربا ومرة. نعم. وعلى قياسه حنظلة وحزن وما أشبههما. نعم، كلها أسماء مكروهة، مكروهة لما تشتمل عليه من المعاني المكروهة. نعم. ولما كانت أخلاق الأنبياء عليهم، وكما ذكرنا الناس الآن عدلوا عن هذا كله، عن أسماء العرب جملة، الزين والشيء، صاروا يسمون بأسماء العجم، يسمون الرجال والأولاد البنين والبنات، يسمونهم بأسماء العجم، وأسماء ليس لها معنى، ليس لها معنى، هذا لا يجوز. نعم. ولما كانت أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشرف الأخلاق، كانت في أسمائهم أحسن الأسماء. نعم، أسماء الأنبياء هي أحسن الأسماء من أسماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم، بأسماء الأنبياء، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيوب. نعم. كما في سنن أبي داود والنسائي، وداود وسليمان، وأسماء الأنبياء، محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وعيسى. نعم. كما في سنن أبي داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء. نعم. ولو لم يكن فيه إلا إن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي، الاسم يذكر بمسماه، فإذا سميته نوحا تذكرت نبي الله نوح عليه السلام، سميته إبراهيم تتذكر إبراهيم، وهكذا يذكرك بالنبي الذي سميته على اسمه. نعم. ولو لم يكن فيه إلا إن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة. شرف، هذا شرف أن يسمى باسم نبي، هذا شرف. نعم. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه، الغلام يعني المملوك، لا يسميه يسارا ولا فلاحا، لأنه قد يقول هل فيه صلاح، يقولوا لا، فيه فلاح يقولوا لا، يصير هذا مكروه. نعم. فهو لمعنى آخر أشار إليه في الحديث، وهو قوله فإنك تقول أثم هو إلى آخره. أثم يعني هل هو موجود، يقولوا لا ما هو موجود، يعني معناه ما في فلاح ولا في صلاح ولا في يسار ولا. نعم. والله أعلم هل هي من تمام الحديث أو مدرجة. نعم. فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجد، فإنه يقال أثم هو، هذه اللفظة هل هي من كلام الرسول، يعني التعليل هذا هل هو من كلام الرسول فيكون مرفوعا أو يكون مدرجا من كلام الراوي وهو من باب التعليل للنهي. نعم. والمدرج هو ما كان من كلام الراوي تفسيرا للحديث أو. نعم. فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا وقد تقع الطيرة على المتطيرين. هذا تعليل لتجنب الأسماء المكروهة، لأنها توجب تطيرا وتشاؤما، والتطير والتشاؤم منهي عنهما في الإسلام من الشرك، بخلاف الأسماء الحسنة فإنها تحدث سرورا وفألا حسنا، وهذا مطلوب. نعم. وقد تقع الطيرة على المتطيرين، قد يصاب بها الإنسان، الطيرة محرمة وشرك، لكن من تطير يصاب بالتطير عقوبة له، نسأل الله العافية. نعم. فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه. نعم. هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه. نعم. بأن يسمى يسارا من هو، بأن يسمي يسارا من هو من أعلى. ذلك من المحاذير، من المحاذير في منع بعض الأسماء، قد تطلق على من لا يستحقها، مثل يسار سمى به إنسان ما فيه خير، ما فيه خير ولا يسر، يكون متنافر هذا مع طبيعة هذا الشخص. نعم. نعم. نعم. بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ما فيه يسار وإنما هو في عسر. نعم. ونجيحا من لا نجاح معه، ونجيح من النجاح وهو من الخائبين والخاسرين. نعم. ورباحا من هو من الخاسرين. نعم. فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. نعم. وأمر آخر وهو أن يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد، هذا الذي علل به الحديث. نعم. أن يطلب حضوره فلا يوجد، يقال ما في صلاح ولا في يسار ولا فيه نجيح ولا فيه فلاح، يكون هذا من التشاؤم. نعم. فيجعل ذلك سببا لسبه، كما قيل سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سدادي. نعم. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند الناس، أن يمدح الإنسان بما ليس فيه هذا سخرية به، هذا سخرية به، إذا مدحت شخصا بخصال ليست فيه فقد أسقطته عند الناس، جعلتهم يتندرون بذلك. نعم. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، نعم، فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك فينقلب ذما. نعم. ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة. يعني لو لم يوضع له اسم يتضمن المدح وهو ليس أهلا للمدح ما وجدت هذه المفسدة. نعم. وأمر آخر وهو اعتقاد مسمى أنه كذلك فيقع في نعم وهذا محذور أيضا يضاف إلى ما سبق وهو أن المسمى قد يعجب بهذا الاسم في نفسه ويتكبر به ترفع به. نعم. وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه تزكية نفسه بما ليس فيها محاذير كثيرة. نعم. كما نهى أن تسمى برة لأن فيها تزكية برة فيها تزكية كما في حديث جويرية. نعم. وعلى هذا تكره التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك لأن قد لا يكون كذلك قد لا يكون رشيدا ولا مطيعا ولا. نعم. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من ذلك على من إذا كان المسلم لا يسمى بأسماء فخمة فيها تزكية فكيف الكافر يسمى بهذه الأسماء الطيبة الرفيعة. نعم. وأما الكنية انتهى من الاسم وانتقل إلى الكنية. الكنية ما أشعر بمدح الكنية ما صدر بأب أو أم وهي للمدح وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم. أكنيه إذا أدعوه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. الله جل وعلا قال ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. وأما الكنية فهي نوع تكريم. نعم. تقول أبو عبد الله أبو محمد أبو هذا تكريم لكن هناك كنية يأتي ذكرها أبو القاسم هذه فيها نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي هذا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى صهيب. نعم صهيب الرومي بأبي يحيى وصهيب ما هو رومي لكن سباه الروم وباعوه سمي بالرومي وله عربي عربي أصيل رضي الله عنه. نعم. ويقال أنه سمي الرومي للونه لأنه كان أحمر اللون. نعم. وكنا عليا بأبي تراب وكناه أبا الحسن وأبي تراب وأحب الكنى إليه أبو الحسن. نعم. وكنا أخا أنس وهو صغير بأبي عمير. نعم كان طفلا صغيرا يقال له أبو عمير ودعاه الرسول بذلك قال يا أبا عمير ما فعل النغير طائر معه فدل على أن الصغير يكنى ولو ما كان له أولاد لو ما له أولاد قال له أبو فلان. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له. نعم مثل أبي عمير هذا صغير ما له ولد. نعم. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم أبو القاسم لأن هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أبو القاسم فيخشى أن يشتبه هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا في حياته خاصة أو حتى بعد موته أو هناك فرق بين الاسم محمد فيجوز والكنية فلا تجوز هذا خلاف ذكره الإمام ابن القيم في الأصل في زاد المعاد. نعم. والحاصل والله أقرب والله أعلم أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه به لأنه مرة نادى رجل فقال يا أبا القاسم فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا أعنيك إنما أعني فلانا فنهى صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته. نعم. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم. نعم. فاختلف فيه فقيل لا يجوز مطلقا لا في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم. نعم. وقيل لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه، فلا يقال محمد أبو القاسم، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يفرد كل واحد محمد فقط أو أبو القاسم فقط، هذا قالوا يجوز. نعم. وقيل لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه، وفيه حديث صححه الترمذي. نعم. وقيل يجوز الجمع بينهما، يجوز الجمع بينهما بعد موته صلى الله عليه وسلم لزوال المحذور وهو الاشتباه. نعم. لحديث علي رضي الله عنه: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. بعدك يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لحديث علي رضي الله عنه: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. هذا دليل على أنه يجوز الجمع بينهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. صححه الترمذي. نعم. وقيل المنع منه مختص بحياته. نعم. والصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع يعني في حياته. نعم، ممنوع منه في حياته وبعد موته تكني أبو القاسم. نعم. وأما الاسم فلا بأس به. نعم. والصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته صلى الله عليه وسلم أشد. نعم. والجمع بينهما ممنوع منه، وحديث علي في صحته نظر. نعم. والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، هو مثل تصحيح البخاري ومسلم. تصحيح الترمذي رحمه الله لا يعادل تصحيح البخاري ومسلم. نعم. وقد قال علي رضي الله عنه: إنها رخصة له. رخصة، رخصة، والرخصة معناها الشيء الممنوع، فلو ثبت هذا الحديث يكون رخصة لعلي، الرخصة يدل على المنع لمن سواه. نعم. وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ غريب. نعم، في حديث عن عائشة: ما الذي أحل اسمي أن تسموا به وحرم، هذا معناه لا بأس من الجمع بينهما، لكنه غريب يعني تفرد به راو واحد. نعم. حديث غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. نعم. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى. نعم. وأجازه آخرون. نعم. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة تكنى بأبي عيسى، فقال عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بذلك. الصحيح أنه لا بأس بذلك. والترمذي رحمه الله يقال له أبو عيسى، إمام من أئمة الحديث. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجلتنا. يعني لسنا مثل الرسول، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري يغفر لنا أو لا يغفر لنا. نعم. فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما. كرما، نعم، يكفي هذا، نقف على هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، وكيف أستطيع التمييز بينهما؟ كراهة التنزيه لا إثم فيها، يؤجر من تركها ولا يأثم من فعلها، هذه كراهة التنزيه. أما كراهة التحريم فيأثم من فعلها ويؤجر من تركها، والذي يصرف الشيء من التحريم إلى التنزيه الأدلة الواردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز التسمي باسم فلاح أو فالح؟ المماليك لا تسميهم المماليك، أما غيرهم ما في معنى، هو الكلام على الغلام يعني المملوك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل اسم خالد أو صالح فيه تزكية؟ لا، ليس فيه تزكية. نعم، صالح اسم نبي، والرسول أمر بالتسمي أسماء الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقتصر على الأضحية عن الأموات ولا يشرك نفسه ولا أهله من غير وصية ولا نذر؟ الأحياء أولى من الأموات، أولى من الأموات، فتكون الأضحية عن الأحياء وعن الأموات، لا تخص بالأموات فقط ولا تخص بالأحياء فقط، إنما تكون للأحياء والأموات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يقاس على اسم عبد الله وعبد الرحمن غيرها من الأسماء كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القادر؟ سمعتم أن أحب الأسماء ما فيه عبودية لله أو رحمة من الله لعبده، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والبقية جائزة: عبد الصمد، عبد الإله، عبد القدير، عبد الرحمن، إلى آخره، هذه جائزة، لكن هذه أولى منها، عبد الله وعبد الرحمن أولى منها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: سميت أحد أبنائي طلحة، وأنكر علي أحد جيراني فقال إن هذا الاسم غريب في المجتمع، فما قولكم؟ سبحان الله، طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين الجنة، ولا تسمي باسمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وراء هذا ما يستنكر أسماء الغرب اللي سرت في المسلمين اليوم، وراء ما يستنكرها، يستنكر اسم طلحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم مناداة الشخص الذي اسمه عبد الله وعبد الرحمن بعبده ونحو ذلك؟ لا، يقال عبد الله، يعني قال عبده، عبده من؟ الضمير يرجع لمن؟ عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز تسمية هدى؟ هل يجوز تسمية هدى؟ تسمية ذكر ولا أنثى؟ أنثى. تسمية هدى ما في شك، الممنوع تسمية ضلال ولا كهر ولا، ما تسمية هدى وإيمان طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: يذبح للغلام شاتان وللجارية شاه، فكيف الجمع وهو قد ذبح عن الحسن رضي الله عنه شاه وكذلك عن الحسين؟ لا يا أخي، ذبح عن الحسن والحسين كل واحد شاتين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: سميت ابني إسحاق، وأخبرني شخص أن هذا الاسم من أسماء اليهود، فما حكم هذا؟ إيش؟ وأخبرني شخص أن هذا الاسم من أسماء اليهود، فما حكم هذا؟ من أسماء الأنبياء يا أخي، من أسماء اليهود، هذا من أسماء الأنبياء، إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، اللي قال لك هذا جاهل ما يدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل الاسم الذي فيه تزكية يجتنب كاسم إيمان وغيره؟ لا بأس به، اسم إيمان لا بأس به، ما جاء عنه نهي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: العادة في بلادنا إذا ذبحت العقيقة ثم حلق رأس الطفل تقرأ له سورة لقمان إن كان ذكر. لا أصل لهذا، هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، فكيف نجمع بين هذا وبين رفض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إيش؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، فكيف نجمع بين هذا وبين رفض النبي صلى الله عليه وسلم لمن اسمه مرة أو حرب أن يحلب الشاه؟ ما أمضاك في المضي والسفر أو ردك عن السفر، ما هو ما أمضاك عن الاسم أو ردك عن الاسم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم التسمي بأسماء كمتعب وطاها وياسين؟ ما حكم التسمي بهذه الأسماء متعب وطاها؟ متعب ما هو بزين. متعب ما هو بزين، يسمى اسم أحسن من متعب. متعب معناه يتعب الناس. نعم. يقول: وطاها وياسين ما هي بأسماء، هذه حروف مقطعة. طاها هذا حروف مقطعة، ياسين حروف مقطعة في أوائل السور، لكن الناس خلوها أسماء ما هي بأسماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. يزعمون أنه من أسماء الرسول بعد، أن الرسول اسمه طه أو اسمه ياسين، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: يوجد الآن دورات تقام في بعض المراكز اسمها قراءة الخطوط، بحيث يأمرك بالكتابة ثم يقول: إنني أقرأ شخصيتك من خلال هذا من الشعوذة ومن قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك. هذه شعوذات يريدون أن يروجوها بين الناس، يجب محاربتها والنهي عنها. أهل الشر ما يتركون الشر، إذا غفل عنهم دسوا شره، فيجب التنبه لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل ينبغي تغيير لوحة السيارة إذا كانت تحمل حروفا لها معنى سيء؟ تغيير إيش؟ هل ينبغي تغيير لوحة السيارة إذا كانت تحمل حروفا لها معنى سيء؟ عند المرور، راجع المرور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل اسم أمية يطلق على الذكر فقط؟ هل اسم أمية يطلق على الذكر فقط؟ وإذا سميت بنتي بهذا الاسم هل يلزم؟ ما هو اسم أنثى، هذا ما هو اسم أنثى، هذا اسم ذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم تسمية الشخص بملهي وكذلك اسم حميد؟ ملهي هذا اسم سيء، لهما الله واللعب مذموما. نعم. وكذلك اسم حميد واسم اسم حميد. حميد عبد الحميد. أحسن عبد الحميد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: أريد أن أسمي ابني متعب وأنوي به أن يكون متعبا للكفار والمنافقين، فهل هذا العمل صحيح؟ قل متعب الكفار، لا يصلح هذا، الأسماء الحسنة كثيرة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: نسمع كثيرا جدا أسماء للمدينة المنورة، هل هذه من أسمائها؟ لا، هم الأسماء أسماء المدينة النبوية، مدينة النبوية، أما المنورة هذا ما ورد اسمها المنورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. اسمها في القرآن المدينة، ما كان لأهل المدينة، اسمها في القرآن المدينة، لكن الناس زادوا عليها المدينة النبوية فرقا بينها وبين غيرها من المدائن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: سمعت منكم حفظكم الله قولكم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه محدث، فما معنى هذه الكلمة؟ هذا الحديث الصحيح، إن في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أو عمر. محدث يعني ملهم، عنده تفرس وإلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم التسمي باسم مسلم وإسلام؟ ما حكم التسمي باسم ما في بس مسلم، الإمام مسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم التسمي بأسماء من القرآن مثل تسنيم وأفنان وسلسبيل ورحمة. ما في معنى، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يكره التسمية بصابرين؟ هل يكره تسمية صابرين؟ هل إيش؟ هل يكره تسمية صابرين؟ صابرين جمع صابر، ما في بس. نعم، سميه صابر، صابرين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم تسمية رفاء؟ رفاء؟ نعم، ما أعلم فيها شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما حكم التسمية بسيد؟ ما حكم التسمية باسم سيد؟ سيد؟ نعم، لا ينبغي هذا، في نهي السيد والله سبحانه كما في الحديث، لا ينبغي هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم التسمي بعبد الله بتخفيف اسم الله؟ ما حكم التسمي بتخفيف اسم الله بعبد الله لأنه منتشر في بلاده؟ ما فهمت السؤال. يقول: تخفيف اسم الله. تخفيف؟ ايش معنى تخفيف؟ عبد الله. عبد الله هذا عام، ما هو عربي. عبد الله هذا عام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: عند تغيير الرجل لاسم ابنه من اسم قديم إلى حديث، هل يجب عليه عقيقة؟ لا لا، هذا عند العوام يقولون لازم، أنك إذا غيرت الاسم تذبح ذبيحة، يقول لحمهم. لا لا، ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، التسمي بأحب الأسماء إلى الله أم التسمي بأسماء الأنبياء؟ كله طيب، كله طيب، لكن عبد الله وعبد الرحمن هذه أحب الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من أسلم من النصارى واليهود هل يغير اسمه إلى اسم إسلامي؟ لا بأس، إذا كان اسمها اسم مكروه يغير إلى اسم محبوب. نعم، أو اسم أعجمي غير الاسم عربي. طيب، أبي بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم إطلاق لقب مولاي على الأمير عندما يريد مخاطبته؟ هذا المولاي يعني يقولها العبد لمالكه، أما الحر ما يقول مولاي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يحق للشخص تغيير اسم أبيه أو جده إذا كانت أسماء؟ هل يحق للشخص تغيير اسم أبيه أو جده إذا كانت أسماؤهم غير لائقة وهم أموات؟ الاسم الماضي والميت صاحبه ما يغير، إذا مات صاحبه فلا يغير، أما إذا كان حيا يمكن تغييره، أما إذا مات يترك. نعم. أحسن الله إليكم. ولذلك بقي اسم عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم التسمي بآية الله ونحوها؟ ما حكم التسمي بآية الله ونحوها؟ هذا عند الشيعة، آية الله العظمى، هذا عند الشيعة من باب التفخيم واللقب الكبير. نعم. أحسن ما ينبغي هذا، حتى فيه تشبه بهم الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز التسمية بشيخ المشايخ، وهل يجوز التسمية بحبيب الرحمن؟ لا بس، شيخ المشايخ يعني إنه تلاميذه، إنه مشايخ تلاميذه، يقولون شيخ مشايخنا، يعني بمعنى أنه معلمهم. نعم. والشيخ الثاني بحبيب الرحمن. حبيب؟ حبيب الرحمن. حبيب الرحمن. حفيد؟ حبيب، حبيب الرحمن. حبيب الرحمن هذا فيه تزكية، فيه تزكية، ايش يدري كان حبيب الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: جاءني مولودان توأم ذكر وأنثى، توفت البنت في اليوم الرابع، وعقيت عن الولد ببقرتين ولم أعق عن الأنثى، فهل في ذلك بقرتين؟ يكفي واحدة، يكفي واحدة عن الواحد، والأنثى تحتاج إلى عقيقة، شاة واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا كان اسم حنظلة من الأسماء المكروهة، فلماذا لم يغير اسم حنظلة؟ من هو؟ فلماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حنظلة؟ اسم ماضي، لا اسم ماضي معروف، اسم موجود، إنما هو اسم ماضي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من كان اسمه مركبا مثل محمد سعيد، محمد علي، محمد صالح، فهل فيه بأس أو يجب عليه تغييره؟ هو أصله اسم صالح ولا علي ولا يجيبون محمد هذا للتبرك، ما هي باسمه الأصلي، يجيبونه للتبرك، واسمه علي، اسمه سعيد، اسمه اسمه عبد الله، اسمه يجيبون محمد أولا للتبرك. نعم، هذه عادة عندهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما معنى اسم حمزة؟ ما معنى اسم حمزة؟ الله أعلم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على آله وصحبه. على اليوسف، على اليوسف، على اليوسف، على اليوسف، على اليوسف، على اليوسف.